وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله درسنا هذا بسؤال نراجع فيه أهم ما انتهينا إليه في المرة السابقة، ونجعله بداية لمحاضرة اليوم. ما معنى أيها الإخوة مبدأ التناظر الذي اضطر على ما يبدو إليه نيلزبور في نظريته الشهيرة؟ ما هو هذا المبدأ، مبدأ التناظر أو التراسل أو التطابق، ماذا يعني؟ تفضل يا أستاذ. يعني أن نستطيع أن نستخدم القوانين الإمكانية التقليدية. نعم. عندما الاتصال بالطريق. أحسن. ممتاز، الله يفتح عليك. هذا هو مبدأ التناظر، correspondence principle. مبدأ التناظر أو التراسل أو التطابق هو مبدأ توفيقي، خلطة توفيقية بين كلا مجموعتي قوانين الميكانيكا التقليدية والكمية الحديثة. جميل. أبو القاسم وضح بارك الله فيه، قال عند اتصال الطيف نستخدم القوانين التقليدية، عند تقطع الطيف المقطع أو المتقطع نستخدم القوانين الكمية الحديثة. طيب أبو القاسم، ليش؟ ليش الفيزياء التقليدية أو الميكانيكا التقليدية تنجح في تفسير الطيف المتصف وفي تفسير سطوع حتى هذا الطيف؟ لماذا؟ كل إلكترون له مسار محدد دائما يدور فيه بشكل كوكبي باستمرار. طبعا هذا النموذج يعاني من ضعف، ونقطة ضعف فيه ذكرناها في كل المحاضرات، نقطة ضعف هذا النموذج أو الموديل. نعم، عدم انهيار البنية الذرية، لأن المفروض وهو إيش يدور ماذا؟ أن يشع إشعاعات كهرومغناطيسية، مفروض لأنه مشحون ويتسارع، هذا بحسب إيه القوانين التقليدية، لكن إيه؟ لكنه لا يفعل، ويشع لكنه لا يسقط، يعني لا يفقد طاقته. هذا الذي اضطرنا إلى نموذج جديد. طيب، بما أنه يشع، إذن بما أنه إيش يشع بشكل دائم، انتبه، هذا هو، هذا معنى الطيف المتصل، هو يشع بشكل دائم حسب الفيزياء التقليدية، يشع دائما طالما هو يدور هو يشع، وهذا الذي يفسر ماذا؟ اتصال الطيف، طيف متصل. لكن في الميكانيكا ايه الحديثة، ميكانيكا الكم، قالت لا، هو كيف يشع؟ متى؟ حين يقفز. هذا كلام بور، نيلزبور، هذا بور، حين يقفز من مدار أعلى إلى مدار أدنى، صحيح؟ طيب، ما الذي يتيح هذه القفزة؟ ليش يقفز هو؟ هو طبعا ايش هو صحيح، نتحدث عن القفزه الاولى، صح، اذا اكسبناه طاقه بده يقفز من مدار ايش ادنى الى مدار اعلى طاقويا، لكن احنا نتحدث عن القفزه الاخرى اللي هي سبب الاشعاع، وهذا هو قضيه ايش الاشعاع الضوئي والحراري، لماذا تشع الاجسام؟ هذا هو السؤال الذي شكل بدايه ازمه الفيزياء التقليديه بحسب بور. هو ايش ان يكتسب هذه الطاقه بمقدار ايش طبعا، وهذا نقطه مهمه جدا، احسن، بمقدار وحدات صور تامة، ما في كسور. أخونا إبراهيم لما سأل قال طيب لو إحنا إيه أكسبناه مثلا وما أخذش إيه واحدة، قلنا له لا ما ينفعش، يأخذ وحدات كاملة، إما أن يأخذ هذه الوحدات وإما أن لا يأخذها، فهذا إيه يتوقف على إيش، على الطاقة هذه وطول الموج والتردد إلى آخره. ممتاز، فينتقل إلى مستوى أعلى، بعد ذلك لا يسمح له أن يبقى في هذا إيه المستوى، فإيش بيعمل؟ بيرجع إيه بقفزة أو قفزات، مهم شر قفزة واحدة يمكن أكثر من قفزة، فيفقد نفس المقدار لا أقل ولا أكثر، وهكذا نجح بور أن يفسر فعلا ثبات إيش البنية الذرية، صحيح في ثبات نجح هنا. طيب الآن يعني الذي خلصنا إليه في الحلقة السابقة إنه قوانين الميكانيكا التقليدية أيها الإخوة تنجح في تفسير اتصال إيش الطيف حين يكون متصلا، وتفشل في تفسير إيش الطيف المتقطع حين تنجح إيه الميكانيكا الحديثة، الميكانيكا إيه الكم تنجح في هذا تماما. نيلز بور ماذا قال؟ قال درجات سلم الطاقة متفاوتة الارتفاعات، وأنا شبهتها لكم تشبيه، شبهت لكم بتشبيه لطيف جدا مهم، لكن في فرق بين المجاز والحقيقة. في التشبيه الحسي هذا ما شبهنا به هو شيء خداع بصري، صح؟ لكن في الحقيقة في عالم الذرة هذا موجود حقيقة هكذا، حين تنظرون إلى درج تريبن مش سلم هيك لايتر، لا درج مثل درجات العمائر أو الأبنية. إذا نظرت إلى هذا الدرج من أسفل، خاصة كان مثل درج البرلمان مثلا عاليا جدا أحيانا 200 أو 300 درجة، طيب إذا نظرت كيف الفرق بين ارتفاع الدرجات أين يكون أعلى وأين يكون أدنى؟ في الأسفل يكون إيش؟ أعلى. كلما علوت يكون إيش؟ أدنى أدنى. إن في الأخير إذا عندك 1000 درجة تنظر إليها تشعر تقريبا إيش؟ أنها مجرد خطوط كأنها تضاغطت. هذا طبعا خدعة بصرية في الواقع طبعا، في عالم الذرة البورية أو البوروية هذه حقيقة. فهمنا هذا الشيء؟ يعني الفرق بين درجات السلم الطاقوي اللي هو المدارس في الحقيقة يعني، في نموذج بور، في نموذج بور كلما كنا أقرب إلى النواة يكون ماذا؟ كبيرا. كلما ابتعدنا عن النواة يكون ماذا؟ صغيرا. الآن الفرق بين قطر إيش؟ المدار مثلا 10,000 وقطر المدار 9999، كبير أو صغير؟ صغير حسب الكلام، صغير. فرق النسبي طبعا، حدث الفرق النسبي. والفرق الآن هي النسبي بين قطر المدار الأول وقطر المدار الثاني كبير نسبيا، أكبر بكثير. ولذلك أين بحسب أيضا النموذج البوروي ينبغي أن تتوضع الإلكترونات التي تنتمي إيش إلى طاقة أقل، تحت ولا فوق؟ طاقة أقل أو طول موجي أطول، طول موجي أطول وبالتالي تردد إيش أقل. قال لك لا، لابد بالأطوال الموجية إيش طويلة، ومعناها إيش الطاقات القليلة أن تكون إيش فوق. شرحنا هذا الشيء إحنا المرة هذه بطريقة معقدة شوية، إذا أردنا نفسر إيش القفزات. فيقفز الآن هو من مدار إيش إلى مدار، الفرق في الدرجة بسيط نسبيا، بحيث أنه في الطيف هذا يظهر كأنه إيش متصل، كأنه بتحرك في نفس إيه الرينج، في نفس المستوى، لكن تحت لا كبير نسبيا. صحيح هو الفرق بين القطرين أقل من الفرق بين قطري إيش المدارين مثلا إيش العلويين، لكن الفرق النسبي كبير، تحت أكبر بكثير من الفرق النسبي إيه فوق. فتحت إذن إيش الطيف يكون ماذا؟ كميا أو تقليديا؟ كميا. وفوق يكون الطيف ماذا؟ تقليديا يعني متصلا، وتحت يكون إيه متقطعا. طبعا كما قلنا هذا غير مريح لكثير من الفيزيائيين، هذه الخلطة التوفيقية بين هذه وبين هذه. ولكن هذا مش أول نقطة ضعف في نظرية بور كما أشرنا يمكن في الدرس الأول تقريبا. بور بشكل عام نموذجه فيه أشياء كثيرة مستبقة من الميكانيكا والفيزيائية التقليدية موجود، يعني حتى مفهوم المسارات هذا هذا مفهوم إيش تقليدي هو احتفظ به صحيح. لكن مثلا مفهوم أن الإلكترون يدور ويشع لا، طرده هذا، حرمه وقال لك لا لا يشع، يدور ولا يشع. وهذا لم يقدم له تبريرا إيش قويا إلا إيش حين قدم البديل. هذا البديل نجح في تفسير ظواهر كثيرة، في تفسير ظواهر كثيرة، لكن بقيت إيش معاناة كما قلنا، بقيت إيش المعاناة بالخلطة التوفيقية، لم يرتاحوا إلى هذا لا. ولذلك كان لابد إيش من خطوة إلى الأمام، لابد من خطوة جديدة إلى الآن تزيل هذا التوفيق بنموذج ربما واحد. وكان الموعد مع سليل الملكية الفرنسية، هو عالم من سلالة نبيلة بل ملكية، لويس أو لوي دي بروي، ترجمه العربي كما هو مكتوب الفرنسية دي برولي لا بروي، لوي أو لويس، لويس يعني دي بروي. كان فيزيائيا مغمورا، وفي المجلة الفلسفية فيلوسوفيكال ماجازين سنة 24 في شهر 9 تقريبا قرأ الباحثون الفيزيائيون مقالة لفيزيائي مغمور بهذا الاسم لأول مرة يقرأ له، يتحدث فيها عن تهويمات كما وصفت بعد ذلك وهراء، يتحدث عن شيء اسمه موجة المادة أو أمواج المادة. طبعا نفس الشيء، نفس الخطأ الذي يقع فيه كبار العقول الفيزيائية، خطأ المصطلح، مصطلح غير موفق، المصطلح غير موفق، لكن الظاهرة والاكتشاف والفكرة دقيقة ستشكل فيما بعد كما سيبدو في هذه المحاضرة والتي تلي أسس الميكانيكا إيش الحديثة، الأساس الحقيقي الآن. يعني بدأنا الأساس صح، بلانك بلا شك قدم، أينشتاين قدم، نيلز بور قدم، لكن الأساس المتين حقيقي مع دي بروي وبهذه النظرية التي وصفت في البداية عنها محض هراء تخريف. لماذا؟ يتحدث عن موجات المادة. ما هي موجات المادة؟ طبعا سئل، هل هي الموجات الكهرومغناطيسية؟ قال لا. هل هي الموجات الميكانيكية بما فيها الموجات الصوتية وهي أطول الموجات بعشرات أمتار؟ قال لا. طب ماذا تعني؟ نحن الذي يعني نفهمه أن كل الموجات مرتبطة بالمادة، بمعنى أنه إذا فنيت المادة يفنى كل شيء أصلا، لا يبقى شيء في الوجود. فما معنى أن تكون إيه للمادة موجات؟ لا، المصطلح غير دقيق وغير موفق، لكن الفكرة جريئة وشديدة وغريبة جدا جدا، وغريبة إيه جدا جدا. طبعا لو كان في متسع كنا سنشرح بالتفصيل كيف وصل لهذه الفكرة العبقرية. الرجل يبدو أنه كان معجبا بالموسيقى من خلال تأمله فيما يعرف بالموجة المستقرة في علم الموسيقى. سبحان الله، هذا أوحى إليه أبدا، تأمله في الأوتار وأمواج الأوتار، خاصة الموجة المستقرة قادته إلى هذه الفكرة الجنونية، وثبت أنها فكرة صحيحة تماما. لكن هذا ربما إن شاء الله كان عندنا بعد ما نخلص السلسلة هذه وقت أو متسع، لأن قصة جميلة وطيبة وغريبة أيضا، لكن تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى محاضرة كيف توصل لهذا الشيء. المهم، فهو توصل إلى ما يسمى إيش بأمواج المادة، أمواج غريبة جدا جدا جدا. طبعا قال لك كل جسم وكل جسيم، مش فقط في العالم إيش الصغري، مش في عالم الذرة، لا حتى في العالم الكبير، يعني بمعنى إيش الأرض مثلا أو الشمس أو زحل أو أي كوكب، هذا له موجة وبسميها موجة مادة، حتى الأرض طبعا كل شيء له موجة. طبعا موجات غريبة مش كل موجة، وهذه موجودة حتى في الفراغ المطلق، حتى لو في فراغ تام بتكون موجودة، بتكون موجودة، حيث تحرك الجسم في موجة تصاحبه. هو شبهها بالموجة الطيار، مثل الموجة التي يمتطيها يعني أصحاب الرياضة المغامراتية هذه في أستراليا بالذات وغيرها، أمواج المحيط ينتظرون موجة عالية جدا جدا ثم يقفز عليها بخشبته والأشياء الذي يمتطيها هذا، حيث تقله إلى مسافة بعيدة بسرعة هائلة. قال لك هكذا، يعني هذه الموجة تحمل جسيم، تحمل ممكن هو يحملها. لماذا؟ لأن هذه الموجة أحيانا تكون قصيرة جدا جدا جدا، بحيث يمكن تشبيهها بأن الجسيم يمتصها، يمتص الموجة. هل هناك معادلة قانون دستور؟ قال نعم، معادلة جميلة أيضا، وهذه تقريبا ثالث معادلة سوف يعني نصطدم بها كمثال وأنموذج المعادلات الرياضية الجميلة جدا مع اختصارها. أخذنا معادلة مين احنا؟ بلانك. إيش بتقول معادلة بلانك؟ جميلة جدا جدا وقصيرة ولطيفة وهائلة، هائلة في الليل. إيش بتقول؟ بتقول إيش؟ الطاقة، طاقة يعني إيش؟ هالكم هذا اللي يسمى بعد ذلك بالفوتون. الطاقة بتساوي إيش؟ H ضرب التردد، فاو أو F. في بعض المصادر الفيزيائية بحطوها F، لكن في المصادر الأكثر شهرة فاو. المصادر الفيزيائية كذا الأكثر شهرة حطوا نفس الشيء، المهم يعني فريكوينسي يعني إذا باللاتيني أو بالإنجليزي التردد. وطبعا هذا مهم جدا جدا، دخل عالم الفيزياء بكل رسوخ. ثابت بلانك، وهو ثابت ضئيل جدا جدا، يساوي 6.6 يعني فاصل عشرة ضرب 10 أس ناقص 27 إرج في الثانية. الإرج بسموه العرب الإرج، هذا إرج في الثانية طبعا، يعني إيش؟ يعني جزء من كم؟ من مليار مليار مليار، هذا 10 أس ناقص 27 يعني، صحيح؟ مقدار ضئيل جدا جدا. هذه المعادلة الأولى جميلة جدا، نقول له معادلة أينشتاين مشهورة جدا الكل يعرفها، إي بتساوي إم سي تربيع. هذه المعادلة الثالثة الآن، معادلة دي بروي. قال لك إيش؟ لندا أو طول هالموجة، هذه الموجة بسميها موجة المادة، إذا تعاملنا مع الإلكترون هنسميها موجة الإلكترون المادية أو الموجة الإلكترونية. بتساوي إيش؟ بتساوي إتش مقسومة على الكتلة في السرعة. إتش اللي هي ثابت بلانك برضو، الها يعني ثابت بلانك على كتلة الجسم هذا أو الجسيم مضروبة في سرعته، كتلته بالجرام وسرعته سنتيمتر في الثانية. طبعا البسط هنا صغير جدا جدا جدا، صحيح؟ كلما عظم المقام الآن ستكون القيمة إيش؟ في غاية الضغالة، في منتهى الضغالة. زي ما نقول 1/10 ضئيل، طب 1/100 أقل، 1/1000 أقل، 1/1,000,000 أقل. لذلك الآن مبدئيا موجة الأرض هتكون ضئيلة جدا جدا جدا ولا كبيرة؟ ضئيلة جدا جدا. الأرض هذه شوف قديش حجمها، قديش وزنها أو كتلتها، يعني لو أخذنا ما هو أعظم من الأرض هتكون موجودة أقل للشمس مثلا، أقل بكثير وهكذا. لكن لو أخذنا مثلا موجة إلكترون هتكون إيش؟ هتكون أفضل حالة من موجة إيش الأرض. لماذا؟ لأن المقام إيش؟ أقل المقام أقل الوزن على الأقل والكتلة هتكون أقل بكثير. فالمهم هذا هو إيش؟ معادلة دي بروي الجميلة اللي برضو فسرت أشياء كثيرة جدا وشكلت الأساس الحقيقي لميكانيكا الكم أو الميكانيكا الحديثة. إذن الطول بيساوي ثابت بلانك على الكتلة في السرعة. الكتلة إيه؟ جرام، الجرام يعني، والسرعة سنتيمتر في الثانية. قال يقول طيب، قال لك أحيانا طبعا. طيب لو افترضنا الآن نتوقف هذا الجسم المجتمع الحركة، إيش بصير؟ تفنى الموجة، صح؟ لماذا؟ لو توقف إيش بصير المقام؟ صفر. معناها إيش؟ ثابت بلانك على صفر، ما لا نهاية. وما معنى لا نهائية الموجة؟ أن المسافة بين قمتها وقاعها تصور متباعدة جدا جدا جدا بشكل لا نهائي، بمعنى أنها إيش؟ فنيت، انتهت، ما في فنيت، إذا ما في موجة. إذن حالما يتوقف الجسم عن الحركة مباشرة تتباعد إيش؟ المسافة بين القمة والقاع، وتصبح الموجة لا نهائية، ما يعني أنها كفت عن كونها إيش؟ موجة. تختفي هذه الموجة. كان شيء غريب، إيش هذا؟ من وين هذه الموجة؟ بتقولي في الفراغ التام كمان؟ قالوا طبعا حيث المبدأ أنتوا قلتوا إيه؟ إنه الضوء مثلا أو الأشعة الكهرومغناطيسية بشكل عام تنتشر في الفراغ التام، لا تحتاج إلى وسط. هذه أيضا لا تحتاج إلى وسط، لكن ما طبيعتها؟ قال هو أنا بدي أقدم إيش؟ فرضية جديدة. لما لا تكون، نفترض هو هذا كان نقطة ضعف وفشل فيه ديكوي، قال لما لا نفترض أن هذه الموجة هي الجسيم؟ كيف جسيم؟ قال بطريقة أخرى، أنه الجسيم نفسه هذا مصنوع من موجات قصيرة جدا جدا جدا متضاغطة، يسميها الفيزيائيون الذين وافقوه بحزم إيش؟ الموجات. عجيب، يعني الجسيم هذا مكون من موجات. هنشوف كيف الجسيم يمتص الموجة، يمتص إيه؟ الموجة. قال لك وطبعا هتشوف أنت كل علاقة بين طول الموجة هذه بالقياس إلى إيش؟ إلى سرعة الجسم أو الجسم المتحرك، وأيضا هي كتلتي. هتشوف إذا سرعته زادت مثلا الموجة طولها يزيد أو ينقص؟ ينقص، لأن السرعة محطوطة إيش؟ في المقام مش في البط، صحيح؟ وهكذا. فقال لك أحيانا في السرعات العالية يصبح ما إيه؟ يعني أو يظهر ما يمكن أن يكون امتصاصا من الجسيم للموجة. هالموجة اللي افترض في بيها أنها إيش؟ تحمل إيش؟ تحمل الجسيم. كيف تحمله؟ الآن مين بيحمل الثاني؟ صار لغز عام، هو بيحملها ولا هي بتحمله؟ قال لك لا، ممكن هو نفس الجسيم مكون من موجات، موجات متضاغطة جدا وقصيرة وصغيرة، حزم موجات، مجموعة حزم إيه؟ تكون إيش؟ تكون هذا الجسيم. هذا طبعا رفض على الفور، طبعا لم يعش طويل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الفيزياء بشكل عام تقليدية وحديثة تعرف أيها الإخوة، زي ما قلنا في خطبة قبل أسبوعين، يعني أن الجسيمات لها صفة الثبات، لا تتفكك. الجسيمات إيه؟ المفروض أنها لا تتفكك. أما الموجات فشأنها ماذا؟ الانتشار ثم التفكك مهما طال الزمن أو قصر، صحيح؟ فلو كانت الجسيمات مصنوعة من موجات بهذا الوصف أو بهذا إيه؟ بهذه الحالة، إذا لابد إيش؟ أن تنتهي الجسيمات إلى ماذا؟ إلى تشعر أو انتشار ثم إيه؟ تفكك وزوال، وبالتالي برضو إيش؟ تتهدم بنية الوجود، وهذا غير حاصل غير صحيح. قالوا هذه الفكرة غير موفقة، نرفضها. وفعلا سكت عنها، وكان لابد من البحث أيضا عن بديل، لابد من البحث أيضا إيه؟ عن بديل. طيب ندخل على الخط الآن مع شيء آخر. إذا تفترض أنت دي بروي أنه هذه الجسيمات بما فيها الإلكترونات لها إيش؟ لها موجات، هل يمكن أن تلتقط هذه الموجات؟ مهم جدا. احنا قلنا انه ايه؟ الضوء، وهذه قضية خلافية كانت، قيل كان يعني يعتقد انه جسيمات، بعدين قال لك لا هو موجات. طيب هل ممكن ايش؟ نعير، هل معايير معينة نلتقط بها ايش؟ هذه الموجات، لان هذه الموجات لها طبيعة، لها خصائص لابد ان تتبدى فيها. قالوا وفعلا مع بداية القرن التاسع عشر كانت ايش؟ صفة الانعراج أو انعطاف أو الحيود diffraction أكبر دليل على موجية إيش؟ الضوء، على موجية الضوء. شرحناها عدة مرات في كل درس باختصار، تحت في البحر، في النهر، في البحيرة، حط حاجز هكذا واجعل فيها ثقبا صغيرا، ألقي حجرة، عندك موجات تتسع تتسع إلى أن تأتي الحاجز فتضارب. حين تخرج لا تخرج بخط مستقيم، بالعكس تخرج إيه؟ كأنه هذا الحاجز بداية تموج جديد، تبدأ برضو بشكل حلقات صغيرة. إذا فعلا موجة هذا، هذه إيه؟ طبعا موجة مائية. الضوء يتصرف إيش؟ على نحو مشابه. بعدين حنيجي إيه على التجارب هذه اللي بتفسرنا الشيء هذا أو بتأخذه وبتبرهنه. فطيب، فالآن هذه الموجة، موجة المادة، تسمية غير موفقة كما سماها دي بروي، كيف سوف نلتقطها؟ هل يمكن التقاطها؟ بالنسبة للأجسام الكبيرة مستحيل. يعني الأرض مثلا، أنا كتبت هنا الأرض مثلا وزنها يعني كتلة يعني 6 × 10 أس 27 جرام، كبير جدا. سرعته حول الشمس 3.14 أس 6 سنتيمتر في الثانية. فلو الآن نقول إيش طول موجة الأرض المادية كم؟ 6.6 × 10^-27 على هذا الشيء. الكتلة بالسرعة بطلع عندك 3.6 × 10^-61 سنتيمتر. يعني هذه الموجة موجة الأرض المادية أصغر سواء من الإلكترون نفسه مليارات المرات، مليارات مليارات مليارات المرات. مستحيل، ما في إمكانية، ما في أمل أن تلتقط هذه إيش الموجة، ولا نقيسها بأي جهاز حتى موجود أو حتى سيوجد إيش ربما في مريض السليم كما يقول سيوم. مستحيل، عملية مستحيلة طبعا. طب حجر، بلاش أرض، نجيب مثلا جسم ثاني حجر وزنه مثلا 100 جرام وسرعته 100 سنتيمتر إيه في الثانية. إذن 6.6 × 10^-27 ثابت بلانك على 100 × 100 حيطلع عندك كم؟ حيطلع عندك 6.6 × 10^-10 هتعمل جمع الآن ده أس ناقص 31. أنا دخلت 27 وعندك هنا 4 31 على بطلع. إذن 6.6 × 10^-31 سنتي. ما فيش أمل، مستحيل أن تلتقط هذه الموجة، مستحيل. الموجات العادية مثلا الموجة الصوتية وهي موجة ميكانيكية مش كهرومغناطيسية تلتقطها الأذن، سبحان الله. طيب الموجات الكهرومغناطيسية حدود معينة تلتقطها أيضا إيش أعيننا والأجهزة. وبعدين في كثير آليات مثل السكرينز، مثل النتس، مثل السلتس، يعني الشاشات أو الشقوق أو الشبكات، كل هذه إيش مصائد، إيش مصائد تجريبية تطبيقية إيش للموجات وبتنجح. إذا هذه برضو ما فيش أمل. في أمل، في أمل مع الإلكترون. الإلكترون إيه كتلته 10^-27 جرام، سرعته الوسطية 6.14 × 7 سنتيمتر في الثانية. تطلع الموجة الآن إيه 10^-7 سنتيمتر. هذه ممكن، ممكن جدا، هنشوف ليش ممكن في هذه الحدود ممكن أن تلتقط هذه الموجة. إذا صار في تحدي الآن إيه حقيقي إيش أمام فرضية أو نظرية إيش ديبول. هاي عندك هذا الإلكترون، يمكن طبعا إيش أن مصادر كثيرة، مدفعيات إلكترونات، عندنا لوح حساسة، عندنا تجارب معروفة قبل ذلك. هل ممكن نلتقط هذه الموجة؟ إذا موجودة لابد أن تعبر عن نفسها، صحيح؟ طيب إيش هو المعيّر أو المعيار يعني الأول التقاط الموجات كما قلنا؟ الحيود أكثر شيء، تجربة الحيود ديفراكشن، الحيود الانعراج. الضوء مثلا ثبت أنه إيش يحيد، وفعلا بيعمل دائما إيش حلقات مضيئة، حلقات معدمة. الحلقات المضيئة إيش هي هذه؟ حيث لم تقع فوتونة الضوء على لوح الفوتوغرافي طبعا. الحلقات المعدمة حيث وقعت إيش. وليه بيعمل بشكل حلقات؟ لأنه فعلا إيش حيود، حيود موجي للموجات. فبنعرف فعلا هذا إيش ذو طبيعة موجية، ذو طبيعة موجية. الضوء عمل هذا الشيء، والصوت طبعا يعمل هذا بشكل واضح. فبدنا نشوف الإلكترونات. إذا فعلا هذه الموجات موجودة لابد إيش أن تظهر بشكل إيش، بشكل حلقات، بشكل حلقات. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ طبعا في صعوبات فنية وصعوبات عملية تعترض هذا الشيء، لكن من حسن الحظ قبل دي بروي ب12 سنة العالم الألماني لاوي، عالم اسمه لاوي ألماني، سنة 1912 برو قلنا إيش في سبتمبر 1924 عمل تجربة إيه لطيفة وممتازة. ما هي أشعة رنتجن معروفة؟ مررها من خلال بلورات، بلورات ونفس الشيء بده يشوف. طبعا هي أشعة كهرومغناطيسية، مررها وبعدين حط اللاوي الفوتوغرافي. فطبعا ايش امكن تسجيل ظاهره ايضا ايه الحيود بشكل حلقات، بشكل حلقات، حلقات مضيئه، حلقات معتمه، حلقات مضيئه، حلقات ايه معتمه. طيب ما معنى هذا يعني؟ ما معنى هذا اذا سجلها على لوح فوتوغرافي باشعه كهرومغناطيسيه؟ معناها انه ذرات البلور هذا او البلورات هذه المسافات بين الذرات قامت مقام الشقوق في التجارب ايش المعتاده، سلتس يعني، مش بنحط احنا ايه شقوق او ثقوب لكن موجة الضوء صغيره جدا جدا جدا. فالمش صحيح، احنا بدنا ايه؟ بدنا عشان نسجل فوتون فوتون، فكيف بدنا؟ بدنا معناها إيش؟ تكون شقوق أو ثقوب أو شبكات ضئيلة جداً جداً، تكون متعادلة مع مع طول الموجة أو أقل منها حتى، بحيث إيش؟ يمكن التحكم وتسجيل الملاحظة. ما فيش أي شبكة أنت تصنعها، مستحيل أي شيء، ولكن إيش بهالفكرة العبقرية هذه؟ قال لك لا، المسافات بين ذرات إيش البلورات هذه قامت مقام إيش مقام هالشقوق هذه أو الثقوب، وفعلاً كانت النتيجة إيش تؤكد ظاهرة الحلول، تؤكد ظاهرة الحلول. هذه كانت فكرة ملهمة لعالمين أمريكيين، ديفيسون وغيرمر، عالمان أمريكيان أيضاً فيزيائيان. نفس الشيء قالوا ليش ما نستخدمش احنا ايش برضو هذه البلورات، نسقط عليها ماذا؟ الالكترونات، وحتكون الفراغ بين ذرات ايش هالبلورات هذه بمثابة ايش الشقوق في تجربة ايش الشقوق او الشق المضاعف. ممتاز، شغلة يعني معدة الهية في الطبيعة، وحنشوف النتيجة الان قبل ان نرى النتيجة بدنا نتصرف او بدنا نحاول نتصور نتخيل. انتبهوا، لو عندنا مصدر ايش مدفعية يعني كانون للإلكترونات مثلاً، وهذا طبعاً إيش هو هذا الشق اللي هو إيش ذرات البلور. الآن بحسب الفيزياء النيوتونية أو التقليدية، لما أنت ترمي إيش الإلكترون ويصطدم إيه بالبلورة، إيش بده يصير له؟ بده يرتد، بيتفاوت البلياردو، بده يرتد. نظرية طبعاً إيش جسيمية، وطبعاً قوانين إيش حتمية وتحديدية، وكل شيء كما نقول دائماً محسوب ومحدد ودقيق ومضبوط من هنا إلى حتى 10 مليون سنة. حسب النيوتن بدأت ترتد، ترتد برضو هي بخط مستقيم حتى تقع على إيش على اللوح الفوتوغرافي الحساس هذا. فإذا كان هالشقوق هذه أو الثقوب صغيرة جدا، بده يكون الوقوع برضو إيش في نقطة صغيرة جدا تماثلها، وكما قلنا بخطوط مستقيمة، يعني كلام محدد. لكن الإلكترونات لم تفعل هذا، مستحيل، هي عصية. لذلك الفيزيائيون والتقليدون في البداية يعني أسقطوا في أيديهم، وادعى كثير منهم أن الإلكترونات تمتلك ما يشبه الإرادة الحرة، كأنه قالوا عندها عقل هذه وتتصرف كما تريد. فالطبيعة المفروض ما فيش إرادة حرة، الإرادة الحرة عند الإنسان، فالطبيعة المفروض إيش في حتميات قوانين تحكم الجميع. لماذا تتمرد هذه الإلكترونات متمردة وتتصرف إيه كما تريد؟ المفروض بحسب الوجود كما قلنا تكون الصورة إيش كالتالي. لا، الصورة ليست كذلك، الصورة ليست إيه كذلك. طيب الآن التصور الثاني، لو أننا أطلقنا إيش كميات من هذه الإلكترونات، كميات قوية يعني أعداد كبيرة، أعداد إيه كبيرة بسرعات كبيرة في وقت قصير، المفروض يعني حسب تصورنا إحنا أن تظهر إيش حلقات الحدود بشكل واضح، إذا صح إيش أن الضوء له عفوا أن الإلكترونات إيه لها إيه موجات كموجات الضوء له مغناطيسية، إذا صح ذلك اللي هي الموجات إيه المادية، فلا بد ان يظهر الحيود بشكل واضح، حلقات واضحه جدا معتمه ومضيئه، معتمه ومضيئه. طيب واذا اطلقنا من هذه المدفعيه الالكترونيه الكترونات قليله العدد افراديا يعني لفتره قصيره مثلا، ماذا سنرى؟ سنرى ايش بقع واثارا معتمه غير منتظمه عشوائيه اعتباطيه. المفروض يعني انه لو احنا اطلنا المده، لو احنا ايه اطلنا ايه المده، انه ايش يصير الان؟ من يقول لي لو اطلنا المده واسقطنا الكترون الكترون او 5-5 او 10-10 بس في مده طويله، انتبهوا ايش بصير حسب تصورات ما قبل دي بروي الان حتى في الميكانيكا ايش الحديثه او بتتاسس قاعده، المفروض برضو ايش انه ما تظهرش حلقات ايش ما تظهرش حلقات الحيود. ليه؟ لأنه الآن لا يمكن أنك تقول لي إيه أنه مجموعة إلكترونات بسيطة في الأخير حتأدي إيش نتيجة أو أثر فريق أو موجة. إذا أنت أطلقتها مع بعضها فعلا حتتصرف إيش كموجة، موجة إلكترونات الآن انتبه، مش موجة إلكترون واحد، كموجة واضح مثل الأشعة الكهرومغناطيسية، مثل حتى موجات المياه، ما هذا مفهوم. لكن تطلقها واحد واحد أو أحد أحد ولفترة طويلة وبعدين في الأخير تعطيني نفس النتيجة، مستحيل، لا هتعطيني شيء آخر اعتباطي، تعطيني إيش شيء اعتباطي ممكن هذا إيش يكون محكوما بمنحنى جاوس، يسموه إيه منحنى الأخطاء الموزعة عشوائيا أو اعتباطيا، رسم بيان حكم بالشكل هذا. في الحالة العادية لو تصورنا هداف مثلا متمرسا وحاذقا ويرمي إيش على الرمية، إيش بكون منحنى؟ بكون منحنى منسابا طبعا على الأكس هذا أو على المحور هذا. سنضع مثلا هنا الفرق، فرق المسافة بين الحلقات، بعض نضع عددها لا بأس، أحسن فرق كذا. وتحت سوف هي نضع إيش عدد الضربات إيش في هالدوائر هذه، فحيكون عندك إيش رسم بياني هكذا منسابا من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى. لماذا؟ لأن الأكثر سيكون إيش في المنتصف، الهداف ذكي، والأقل سيكون إيش في الأطراف في الحواف، هذا مفهوم. لكن منحنى جاوس الاعتباطي هذا كما يوصف يعني أو الجزافي، لا، شيء ليس انسيابيا وليس إيش وليس منتظما. فالآن قال لك إيش، لابد حتى الإلكترونات في هذه الحالة تعطينا إيش شيئا من هذا القبيل الذي حدث العكس، ليس كذلك. كيف؟ قال لك لا، حتى لو أطلقتها أنت إيش فرادة ثلاث ثلاثة واحد واحد عشرة عشرة عشرة، والفترة طويلة بعد فترة طويلة أنت ساعة ساعتين ثلاثة سوف تفاجأ بأنه برضو إيش في حلقات الحيود المعتمة والمضيعة هذه، غريب هذا. طبعا الآن شيء فعلا تحدي وغير مفهوم بالمرة. معناه إيش يعني؟ أن هذه الإلكترونات كأنه كل واحد فيها بتصرف إيش بطريقة موجية وتتناسق مع الكل، لكن إيش كمان إفراديا بتصرف بطريقة موجية لكن إيش مفردا كأنه ملوش علاقة. هذا في الحس المشترك تبعنا هذا غير مفهوم. أنت يمكن أن يصح منك أن تسمي مثلا مجموعة عمال، خمسة عمال أو ستة عمال، واحد دق مسمار اليوم، بعد ثلاثة أيام أجا واحد إيش لفه مثلا، بعد خمسة أيام أجا واحد إيش عمل طلاء، بعد شهر أجا واحد إيش حط طوبة، ودول هذا فريق عمل، تيم وورك، كلام فارغ، هذا مش فريق عمل، صح ولا لا؟ لكن لسان الإلكترونات إن هي فريق عمل بهذا المعنى، الله، وفعلا يعني، فهذا كان غير مفهوم، وبدأ إيش مشكل انتصار لمين؟ لنظرية إيش دي بروين، في موجة، الإلكترون هذا فعلا إله موجة. موجة المادة سماها موجة إيه المادة. قبل دي بروي كنا نفهم إحنا إيش إن الموجات هذه صفة إيش لمجموع إيش لمجموع أشياء، طبعاً جسيمات كثيرة مع بعضها تتصرف إيش موجية، لكن واحد لحاله يتصرف بطريقة موجية وبتسميها موجة المادة وبتحط لها دستور، هذا كان شيء غريب جداً جداً وغير مفهوم. بدأ الآن يصبح مفهوم مع كلام مين دي بروي، ولذلك تحمس له إيش بعض كبار الفيزيائيين صور وبعض شباب الفيزيائيين، يعني ماكس بورن بدأ يفهم إنه هذا شيء مهم لألمانيا طبعاً، أستاذ إيه فيرا هايزنبرغ، ماكس بورن معروف أستاذ الكثيرين يعني، هايزنبرغ نفسه في مؤتمر سولفي مع إيرفين شرودينجر تحمس لفكرة برضو إيه دي بروي، لكن مش الأخير، حاولوا تقدموا الأمام وقدموا إيه برضو إيه بديل عن بعض إيش يعني ما سبب لها معاناة في بعض النقاط، لكن في البداية تحمسوا الفكرة. وهنا جاء ماكس بور على الخط وقال أنا بدي أقدم برضو تفسيرا لنظرية مين دي بروي، تفسيرا جديدا. إيش التفسير هذا؟ ماكس بور قال كويس، خلينا نأتي مع فكرة الاحتمال، مع فكرة الاحتمال كسؤال، هل في الفيزياء التقليدية فيزياء نيوتن مثلا فكرة الاحتمال جيدة يعني تلقى أو تلاقى بالقبول والرضا، أم أنها فكرة مستهجنة وغير ليس لها موضع غير مرحب بها؟ مرفوضة طبعا. لما تقول انت ميكانيكا ايه حتمية، ميكانيكا تقليدية ميكانيكا الا الحتمية، ما فيش، ولا تلتقي الحتمية ايش بالاحتمال، صح؟ احتمال ايش؟ ما في احتمال، كل شيء دقيق مضبوط موزون، اعطيني كل ما يتعلق ايه به وانا بحسب لك ايش المطلوب لملايين السنين، هيك كانوا يزعموا، صح؟ اذا كلمة الاحتمال هذه لم تكن واردة اصلا وغير مستحبة بالمرة، وبتشوش التفكير وبتشوش صورة الكون في نظر إيش التقليديين. لكن في منتصف القرن التاسع عشر حين بدأ علماء الطبيعة يدرسون حركة إيه الغاز، حركة الغاز طبعا مش الغاز هكذا الفضاء، الغاز يعني كتلة غاز مثلا في إناء معين بحجم معين بدرسوها، وجدوا طبعا صعوبات جمة. لماذا؟ جزيئات ومن ثم ذرات الغاز بالمليارات في أي حجم بدك إياه إن شاء الله في الدورة، بالمليارات المليارات، صحيح؟ وهي في حركة دائمة، دائما تصطدم، هي تصطدم بعضها إيه ببعض، ومع كل اصطدام تتغير إيش السرعات وتتغير المواقع، وتتكرر هذه العملية في كل ثانية ملايين المرات، هذا ما كانش متنبه له الفيزياء التقليدي ومش على باله الآن بدأ إيش؟ هذا تحدي جديد. تفضل. هل يمكن الآن هل يتصور نجاح قوي نيوتن للحركة لو طبقت على هذه الغازات؟ يستحيل يستحيل. طبعا هم قالوا نظريا لا المفروض يمكن. كيف طيب؟ قال لك نحتاج أن نكتب مليارات المعادلات، مليارات في مليارات السنين، وبعد مليارات السنين والحساب والشغل تطلع عندنا نتيجة بتكون تغيرت قبل مليارات السنين. تغير في الحقيقة هي إيش؟ في جزء من الثانية بعد ما أنت بلشت إيش الحساب هي كانت بتغير بالكامل. يعني عملية مستحيلة طبعا تدعو إيش إلى اليأس الكامل، كانك يستحيل لا. بس كيف العقل الفيزيائي ما بيستسلم، يعني ما يمكن حسابه. طيب هنا كان لابد إيه من إيه؟ من بدعة جديدة، وفعلا بدعة موفقة كانت وبدعة حسنة صالحة. قال لك مش لازم إحنا إيه نتعامل إيش مع جزيئات وذرات الغاز هذا إيش برضو إيه إفراديا كل واحد لحاله، يعني هذا الدرقاء الجزيء هذا مع لا لا لا لا لا مستحيل، هذا غير ممكن أصلا. فالأفضل نتعامل إيش بطريقة إيش اللي سميت بعد ذلك احتمالية دوش نتلك في يعني وسيطية نأخذ الإيه المعدلات كيف؟ قال لك مثلا نتعامل على الغاز ككتلة غاز الآن في هالحجم هذا تحت الظروف هذه، فهناك درجة حرارة معينة، هذه الدرجة ستزداد مع إيش؟ مع ازدياد الاصطدام، الحرارة نفسها بترفع برضو إيش معدل الاصطدام بتزيد السرعات، السرعات متفاوتة ومن العبث يقول قانون الاحتمال هذا من العبث أن نتصور أن هذه السرعات إيش متساوية أو ثابتة. ليش متساوية وليس ثابتة؟ متفاوتة بلا شك، بعضها أسرع من بعض، بعضها أبطأ من بعض وبعدين يتتغير اللي بيكون سريع بيصير بطيء والعكس زي ما قلنا في كل ثانية ملايين مرة. طبعا نعرف هذا ونسلم به ونسلم إيه به. وحين ترتفع الحرارة حين ترتفع إيه الحرارة ويبقى إيش الغاز محصورا في نفس إيش في نفس المكان أو الحيز، إيش بيصير للضغط؟ يرتفع الضغط، يرتفع إيه الضغط طبعا إذا وسعت الحيز شيء ثاني، إذا ما وسعتوش يرتفع الضغط. غير هذا كله مفهوم وكله بديهيات وإحنا نسلم به. طيب الآن يقول قانون الاحتمال خاصة ما عرف بقانون الاحتمال للأعداد الكبيرة في علم الرياضيات، وهذه كانت بداية موفقة لتدعيم الفيزياء بإيش بقوانين الاحتمال، ممتازة كانت وكان لابد منها للإنقاذ وإلا كان بضيع. فقال لك إيش؟ قال لك إنه الآن السرعات هذه صح، سرعة هذه الجزئية يعني أو هذا الجزيء بلا شك محكومة بالنسبة لنا قالوا بالصدفة بعامل إيش صدفي صعب تحسبها مستحيل تحسبها، ولكن سرعة الجزيئات الوسيطة يعني في المتوسط مسألة قانونية خاصة، وهذا قانون الاحتمال للأعداد الكبيرة. كلما زاد إيش العدد، كل ما صار عندك مليارات أكثر من الجزيئات، مليارات مليارات مليارات مليارات أكثر وأكثر، كل ما تزيد بصير قانون إيش أكثر دقة، بصير ما كان ينظر إليه على أنه صدفي بخصوص أي إيش جزيء تقريبا على أنه إيش حتمي ومتعين إيش بهذه الطريقة أو بهذا المنظور طبعا، لأنه بتأخذ أنت إيش المتوسط، تأخذ إيه المتوسط، بصير هذا المتوسط كأنه حاكم على الجميع، كأنه حاكم على الجميع. لكن لو بدك فعلا تحاكم هذا المتوسط إلى جزيء بعينه دائما طبعا ستصطدم بفشل كبير. يعني ممكن نقرر الفكرة هذه بحكاية مثلا إنه مثلا نقول في مصر مثلا ايش متوسط الانجاب لكل عائله 3 أطفال وربع، ما فيش في الواقع شيء اسمه ايه ربع طفل صح، ما في، بس هذه طريقه ايش طريقه الحساب المتوسط هو كذا لكن في النهايه تصدق على المجموع، فعلا على المجموع تحسبها تلاقيها دقيقه، لكن خذ واحد ولا حتلاقي واحد عنده ايش 3 أطفال وربع، ما فيش يا 3 أطفال هنا ايش كلام بلاند قصبات السكر هذه يعني ما فيش يا 3 يا 4 ما في نص طفل وربع طفل، بس الرياضيات تسمح بهذا تسمح ايه بهذا. فقال لك ما كان إيش ينظر إليه على أنه إيش صدفي بالنسبة لجزيء معين بحسب هذا القانون سيكون إيش سيكون متعينا أو حتميا. لو طبقنا هذا الكلام حول الاحتمال على قضيتين، قضية الإلكترون وموجة المادة وظاهرة الحيود والدوائر وما إلى ذلك، الآن أيها الإخوة يعني لو سألنا فيزيائيا يصدر وينطلق من الفيزياء التقليدية والميكانيكا التقليدية إلكترون معين أسقطناه على باللور مثلا وبالتالي ارتد أو انعكس وسجل الأثر على لوح فوتوغرافي، أين مكانه؟ أين سيقع؟ هل سيكون هذا الفيزياء واثق أنه قادر من تحديد هذا المكان أو غير قادر؟ قادر أو غير قادر؟ لا قادر، العكس قادر. الفيزياء التقليدي الحتم يقول لا أنا بعرف، عندي حسابات معينة وسوف أحدد لك، لكن طبعا سوف تأتي النتائج العملية وتخيب إيش فعله ودوله النص صحيح لم يسقط حيث حددت أنت ولا حيث حددت حساباته. وحقولنا تفشل، هنا الفيزياء التقليدية تفشل تماما في هذا العالم إيش الصغري العجيب المسحور، كل شيء فيه مسحور. لكن الآن بحسب إيه ما سمعنا الآن، لو سألنا فيزيائيا حديثا وقلنا له حدد لنا إيه مكان سقوط هذا الإلكترون، ماذا سيقول؟ تقريبا احتماليا سيقول لك لا أستطيع، مستحيل لا أستطيع، وكل ما عندي نظري وعملي لا يسمح لي إيش أن أحدد هذا الشيء، أنا لا أستطيع أن أقول لك إيه أين سيقع الإلكترون، لكن أستطيع أن أتكلم بلغة احتمالية. وهنا كما قلنا دخل إيه الاحتمال على الخط الآن، سأتكلم بلغة احتمالية. كيف بلغة احتمالية؟ سيقول لك مثلا احتمال سقوط هذا الإلكترون أقوى شيء أن يكون في الدوائر إيش الغامقة، دوائر الحدود الغامقة، أقل منه قليلا فيما يعرف بالمناطق الرمادية، في سقوط الإلكترونات بس ليس إيه ليس كثيرا، أقل بكثير، والأقل على الإطلاق سوف يكون في الدوائر إيش المضيئة. نتحدث عن دوائر إحنا إيش الحيود، سيتحدث بهذه اللغة. أما أن يقول لك أين سيقع مستحيل. ولذلك يسمي ماكس بورن أو سمى ماكس بورن موجة ديبرو، يسمها موجة الاحتمال، سمها موجة الاحتمال. فهمنا الآن ما معنى أي موجة الاحتمال، فهمنا ما معنى موجة الاحتمال، فهمنا أن الإلكترون يتصرف أيها الإخوة وحده كموجة، وهذا بأكد أن له موجة. إذن في موجة، في موجة إيش المادة، بدليل أنه لو أسقط من مدفعية فرادة بشكل إيش إفرادي وفي زمن طويل نسبيا، في الأخير برضو إيش هنلاحظ إيش دوائر إيش الحيود الغامقة والفاتحة بنفس الطريقة. غريب، معناه فعلا في موجة إيه المادة، وهذا الإلكترون له موجة. لكن كما قلنا الآن دخلنا في لغة إيش احتمالية، بتكلم بلغة احتمالية، هذا ما يسمى إيش بموجة الاحتمال، كما سماها موجة إيه عفوا ماكس إيه بورن. لكن قد يكون ماكس بورن مخطئا، هل فعلا موجة الاحتمال هذه هي موجة ديبرو؟ ديبرو نفسه لم يكن يتصور أن موجات المادة بما فيها موجات الإلكترونات فعلا تتصرف بهذا الشكل الذي يشابه إيش الموجات الكهرومغناطيسية وغيرها تماما كموجات حقيقية، لم يكن يتخيل هذا. يعني هو ما كان يتوقع ويتأمل إيش أن المسألة إلى هذه الدرجة، لكن هذا ما حدث. والعجيب جدا أيها الإخوة، عودا إلى المنحنى، الآن لو أردنا أن نمثل هذه الدوائر المتتالية بمنحنى، مش حيكون منحنى جاوس الاعتباطي الأخطاء غير المحسوبة الأخطاء الاعتباطية، لا، مش حيكون المنحنى إيه الانسيابي اللي هو إيش ممكن إيش يعني يترجم له أو يترجم عنه هداف ماهر وحاذق يضرب مثلا رصاصا على هدف، مظبوط؟ حيكون إيش المنحنى الانسيابي، أكثر شيء في الدائرة 10 وأقل شيء في الدوائر إيش على الحواف، منحنى انسيابي يسقط من فوق إلى إيه إلى تحت، لا، حيكون منحنى غريب، منحنى تعرجي موجي وتعرجي صحيح، ويذهب من أعلى إلى أسفل، يعني الأخير هكذا سيكون تماما، أو في الجهة الثانية نفس الشيء. هذا المنحنى التعرجي الموجي أو التموجي تظهره نفس الشيء إيش الأشعة الكهرومغناطيسية إذا أوجد عليها إيش نفس التجربة، نفس الشيء، معناها فعلا الإلكترونات سواء كانت مجموعة أو حتى تتحرك بشكل إفرادي لها ماذا؟ لها موجاتها، وتسلك سلوكا موجيا وتعطي نفس المنحنى، وكان هذا مذهلا. طبعا الآن صار إيه ديبروي مقدسا، يعني هذا الرجل معناه خارق مش طبيعي الرجل هذا. وعلى فكرة هو بدأ فيزيائيا هاويا، لأنه في البداية درس التاريخ وعنده إجازة في التاريخ في الجيشفته. أنا الحين قرأت كتابه فيزيكس أند ميكرو فيزيكس أو مايكرو فيزيكس، فعلا لاحظت أن الرجل إيش عنده علم حتى بتاريخ العلم بشكل دقيق، مش كعالم عادي أكثر من أينشتاين مثلا. أينشتاين قدم كتابه ليه طلع في الأخير؟ لأنه فعلا درس التاريخ وعنده إجازة في التاريخ الرجل، لكن أخوه كان إيش فيزيائيا محترفا وقالوا بالعكس أنت عندك قدرة رياضية وفيزيائية والأفضل إيش تعود لحق الفيزياء وأعاده وسبحان الله كان أول نتاج له ها هو إيش هذه النظرية العجيبة التي وصمت بالهراء والكلام الفارغ وإذا بها إيش أساس العلم الحديث سبحان الله. لكن كما قلت إن شاء الله في حلقة إذا ربنا يسر سوف أحكيكم بالتفصيل كيف عبر التأمل في الأوتار هو أوتار الكمان ها كيف توصل لهذه النظرية شيء عجيب وجميل جدا ويبدو فعلا هذا أن هذا الكون فعلا مترابط ومتراسل بشكل شاعري. التأمل أحيانا حين قرأت أيضا مذكرات الجزء والكل فيرنر هايزنبرغ نفس الشيء. الحلقة المقبلة إن شاء الله ستكون إيش عن عدم التحديد لهايزنبرغ وهو ذكر هذا الذي أوحى له بالفكرة كلها هايزنبرغ أيضا تأملات في الطبيعة العادية المحسوسة سوف نذكر قصة كما يحكيها هو. فالكون فيه ترابط غير طبيعي يعني لو تأملنا إيه بشكل عميق أنا أعتقد والله أعلم في الأخير ممكن أنت ببضعة أو برزبة إيش حتى قوانين فيزيائية دقيقة مبرهنة تسير ظواهر اجتماعية ممكن بس بدك تستخدمها بذكاء غير طبيعي مع مراعاة إيش طبعا إيه الفروق وهامش إيه حرية الإرادة ممكن تفسر فيها أشياء اليوم خطر بس خلي بعدين. طيب المهم نرجع فإذا هذه موجة إيش الاحتمال وهذا هو ظلت خطوة أخيرة الآن ظلت أي خطوة أخيرة العلماء اللي بدأ مع لاول الألماني اللي عملوا تجربة إيش تجربة رنتجن على باللورات وبرضو الدوائر الحيودية هذه لاحظوا أنه كلما كانت هذه الأشعة قوية وصلبة كما يقولون كلما كانت هذه الدوائر الغامقة اللي هي أثار طبعا إيش الانعكاس على اللوحة فوتوغرافي بالسقوط طبعا كلما كانت أكثر تضاغطا وتقاربا سمغ ضاغطة قوية وقريبة أيضا بعضها إيه من بعض. طيب جميل نأتي الآن إلى موجة ديبروي نأتي إلى موجة إيه ديبروي إذا طالت إيش الموجة إيش بصير تكون الطاقة إيش أضعف بحسب ما فهمنا من قبل يعني وإذا قصرت المفروض تكون إيش التردد إيش أعلى والطاقة إيش أزيد بمعنى إنه إحنا كلما سرعنا من سرعة الجسيم إيش بده يصير مع طول موجي ينقص صح ولا تكون الطاقة إيش أعلى صح طبعا تردد أعلى يساوي طاقة إيش أعلى والعكس صحيح والعكس إيه صحيح فأعادوا التجربة صور بتزيد إيش السرعة وزيادة زخم الإلكترونات فثبت نفس النتيجة الواحد الدوائر هذه أصبحت أي أكثر تضاغطا وأكثر إيش بروزا أنا نفس الشيء يثبت ولا معنى فعلا هذه إيش أمواج لا مناص عمل التسليم بأن لم يبق شك أنها أمواج الآن ما صار في شك في موجة إيش المادة أصبحت شيئا مبرهنا تماما بقيت خطوة أخرى أخيرة إذا ثبتت إذا ثبتت سيثبت أن موجة ديبروي هي موجة ماكس بور الاحتمالية أو العكس طبعا أن موجة ماكس بور موجة الاحتمال هي فعلا موجة إيه ديبروي والكلام حكيناه كله فعلا لا شائب عليه. إيش هو بدنا نحاول الآن إيش نقيس الطول الموجي صور الطول إيه الموجي بحسب ما تعطيه هذه الدوائر طبعا في تقنية شوي معقدة والمعادلات ومقارنة مع إيش مع معادلة ديبروي إذا اتفقت النتائج هنا والنتائج هنا تكون معادلته 100% صحيحة والرجل تحدث عن شيء إيش حقيقي مش عن خيالات وفعلا حين تم إيه مقارنة النتائج هنا بالنتائج هنا نفس الشيء فصار عندهم يقين أن الرجل إيش أصاب فعلا كبد الحقيقة في هذه المسألة أصاب كبد الحقيقة في هذه المسألة. طيب قبل أن أختم هذه المحاضرة سأسأل سؤالا أريد منكم يعني من يفسر لي إيش علاقة إسهام ديبروي الآن بما عانته نظرية بور من ضعف. إحنا قلنا في مشكلة الآن في نظرية إيش بور قلناها في أول الدرس وكان لابد من خطوة جريئة وجديدة وكان الموعد مع إيه مع لويس ديبروي إليه وين إيش قدمه ديبروي الآن طيب لما حكى عن موجة المادة القصة هذه كلها الدراما الطويلة هذه إيش العلاقة كيف أنا بعرف من التركيز ربط هذه الأشياء صعب الموضوع نفسه فعلا معقد وصعب جدا جدا جدا يعني قبل أيام أقرأ لريتشارد فاينمان في The Nature of Physical Law يقول إيش يقول زعم في يوم الأيام أن الذين فهموا النظرية النسبية يعدون على أصابع اليد أو اليدين قال قد اتفق ونختلف مع هذا الكلام لكنني أقول هذا الشيخ هنا وهو من أكبر علماء إيش الفيزياء الحديثة، عبقري، رجل عبقري فعلا، وعنده قدرة على التبسيط غير طبيعية بشماته الشهيرة هذه، شيء رجل مذهل، كان مذهل حقيقة، أمريكي وأخذ نوبل طبعا. فاينمان قال لكن أنا أزعم أنه لم يفهم ميكانيكا كم أحد ولا أنا عن نفسي، تخيل، وهو إيه من العقول الكبيرة فيها. مسألة طبعا نحن الحين نتحدث بلغة إيش، أحيانا فلسفية، أحيانا تشبيهية، أحيانا مجازية تمثيلية، وبنحاول نقترب، لكن هذا عالم إيش، عالم تجريبي رياضياتي وحتى تجريب عقلي كمان في الخيال، لأنه فعلا يعني قوانين تختلف عن كل قوانين عالمنا المحسوس، صعب. فهذا يعني يشعر، وقال لهم، ولذلك أنا قال إيش، بدي أحاضر المحاضرة هذه وتتحملوني وأنا أتحمل نفسي، اللي نخرج به أيا كان بكونوا كويس خير وبركة. الموضوع قال أنا قال مستحيل، قال لم يفهمها أحد، لأنه يبدو عالم إيش بده قوانين أخرى للفهم، حتى معقد جدا جدا. لكن محاضرته كلها أدارها على ماذا، هو على تجربة الشق المضاعف، يعني إذا فهمناها هذه نفهم أساس فهم هذه الأشياء كلها، اللي هو الإزدواجية الموجة إيش والجسيم والسلوك الموجي بالذات، يعني المهم. لكن إحنا طبعا ذهبنا إلى أبعد وأقرب حتى من هذا، فما علينا، نرجع مين يقول لي كيف كيف كيف قدر يقدم دي بروي حل للمعضلة، أي معضلة بالذات، وين اللي مدواليزم اسمه موديل معطى لكون حشين معطى الإلكترون ينطبق على الفعل هذا ينطبق على الفعل هذا. طيب هذا أيضا ممتاز، كلام صحيح الآن صحيح، وهذا يحل ماذا، حل ماذا هذا، وين المشكلة كانت مع بوظ، إيش المشكلة كانت فيه، بدينا فيها الدرس يمكن حضرت ما قلتش، قوانين المختلفات على الظواهر، نقطة الضعف كانت نعم أنه إيش، أنه عمل تلفيق صح، بيحاول إيه يستعين إيش بالميكانيكا التقليدية مع الميكانيكا إيش الحديث هذا الكمية أو الكمية عشان إيه يفسر إيش العالم الصغري هذا، هذا غير مقبول عند أكثر إيه الفيزياء، بعضهم يخبره يقولك لا ممكن هذا، لأنه هذا أحسن موجود، أحسن إيه الموجود. فالحقيقة هو طبعا الفكرة هذه كانت بعض الناس ينظرها خاصة بور نفسه ذكية، بالعكس تلفيق ذكي وبيحل إيش أزمة، طيب طيب فكرة ذكية، لكن هل تنجح لما اختبرناها تطبيقيا، هل نجحت، هل فعلا هناك إيش في كل ذرة طيف كمي أو كمومي متقطع وطيف تقليدي متواصل، مش صح، بالاختبار دائما بتعطي إيش طيفا متواصلا، هنا فشلت الفكرة، معناها مشكلة، هنا في مشكلة، شوفت هذا هو إيش سر الأزمة. فكان لابد أبور طبعا رفع الرأي، ما قدرش خلاص لك هذا أكثر ما عندي ما بقدر، فاستغرق بعض الأشياء طبعا هو تقدم يعني قدم إنجازات، لكن هذا أكثر ما عندي، هذا اللي بقدر إيه أتنصل به، لكن عند التجربة فشل هذا، لا ما في تقول لي ايش وزي ما قلنا احنا انه تحت فروق الطاقه تكون ماذا كبيره، صح، طاقه طبعا الالكترون اللي فوق اعلى دائما، قلنا المدارات الفوق دائما هي عشان يتم القفز اليها مش منها في البدايه، لما ياخذ طاقه يقفز انه تكون اعلى ولكن في الفروق في طاقات المدارات تحت ايش اكبر نسبيه، فوق نسبيه عشان احنا بنقول، وفوق ايه بتكون اقل، فهو قال لك فوق ما دام بتكون اقل تقدر ايه توصف لي الفيزياء التقليدية إيش اتصال الطيف، تحت بحتاج إيش إلى الفيزياء الحديثة، مش صح، عند التجربة طيف متصل، معناها في خلل هنا، في إيش في خلل فعلا، أنا عاد جاء إسهام دي بروي لكي يسد إيش هذه الفجوة ويفسر إيش هذا الخلل، بما أنه عاد الإلكترون فعلا هو جسيم ويسلك سلوكا موجيا طبعا جسيمية أحيانا ويسلك سلوكا موجيا، تصور إذا بقدر إيش يسد هذا الجانب بشكل واضح. على كل حال هذا الكلام إن شاء الله إيه سوف نواصل فيه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، لكن بقيت بقية منه حتى نفضي إلى أهم ربما إيش ما يتعلق بهذا العلم، وهو قانون عدم التحديد، قانون عدم، يعني بعض الناس إذا ذكر ميكانيكا الكم مباشرة إيش يسوي عنده إيش قانون عدم التحديد، لا هي أوسع من هيك، لكن هو فعلا من أهم قوانينها uncertainty principle، قانون عدم التحديد أو عدم التعيين لفيرنر هايزنبرغ الفيزيائي اليهودي الألماني، وحنشوف طبعا إيه شرودنجر والجماعة هذولا ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى.